الحمد لله قدرت لله وليه ومصرف السرور والاعوان المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن برك الافهام وتعالى كماله عن احاطه الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ابتدى برداء الكبرياء والاعظم وابصر ما في بواطن العروق ودواخر العظام وسمع اخفى النطق والطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الاقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سطح الظلام اله رحيم عظيم الانعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الامور فاحسن احكام الاحكام وصرف الحكم في فنون النقد والابرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام احمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام واقر بوحدانيته كافرا بالاصنام وصلي على رسوله محمد شفيع الانام وعلى صاحبه ابي بكر اول سابق الى الاسلام وعلى عمر الذي كان اذا راه الشيطان هام وعلى عثمان الذي انهض جيش العسره بنفقته واقام وعلى علي بن البحر الغطام والاسد الدرغام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اليك الى الخلق يرفع ربنا وان كنت يا ذا المن والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرضته بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد طوي صفيك ادما فان تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مهتما وان تنتقم مني فلست بايس وان ادخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو اعلى واجسما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والى وانما توعدون لهات وما انتم بمعجزين من كتاب الجنائز في صحيح البخاري نروي حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الامام باب قول الرجل للمراه عند القبر اصبري وانما بوب ذلك البخاري قبل ان ابدو الحديث بوب ذلك لبيان جواز كلام النساء للرجال وان كانت المراه شابه وان كانت المراه شابه بعضهم يقول لك اليس قد نهينا عن النظر الى النساء انا لا اتكلم عن النظر الى النساء انما اتكلم عن الكلام مع النساء فمن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوز للرجل ان يكلم المراه وحتى في الكلام المباح كما روى الامام البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال دخل عمر ابن الخطاب على حفصة ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجد عندها اسماء بنت عميس فقال عمر لها وكأنه يمزح معها آل بحرية هذه آل حبشية هذه فقالت حفصة نعم البحرية يعني صاحبة البحر التي ركبت البحر في سفينة جعفر بن أبي طالب عندما هاجروا من الحبشة إلى المدينة آل بحرية هذه آل حبشية هذه قادمة من الحبشة يعني قالت نعم قال سبقناكم بالهجرة يقول لأسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول لها سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم فقالت لا والله ما أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منا وقد كنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ولا والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله والله لا أزيد على ما قلت ولا أنقص فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليسوا بأحق بي منكم ولكم أصحاب السفينة هجرتان وله يعني عمر ولأصحابه هجرة واحدة فكان أبو موسى وقد كان معهم في السفينة يحدث بهذا الحديث الشاهد الحديث أنه كلمها وكلمته كذا روى البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر رضي الله عنه ده رأى سودة وكانت امرأة عظيمة جسيمة سودة بالتزام مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرآها تخرج من بيتها بعد أن ضرب الحجاب فقال أما قد عرفناك يا سودة فارجعي يعني رغم أنت لابسة النقاب ولابسة السواد إلا أن احنا عرفناك فبيكلم سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمر فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فأوحي إليه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن وذلك قبل أن تتخذ البيوت كنفا للمراحيض محمد فالكلام كما أشار البخاري بين النساء والرجال جائز في المباح جائز غير أنه لا يجوز النظر يعني يا عم الشيخ لما واحد شيخ ولابس علمه كده حلوه وطالع يتكلم عن المذيعه اللي في القناه عادي لا مش عادي انت لسه قايل اهو عادي لا صلى على النبي اللي طالع يتكلم عن المذيعه دي اللي هي واخده حواجبها وحاطه احمر واخضر ده مش عادي حتى لو مش هينظر اليها في بعض المشايخ ما بينظرش بس وجود حضرتك امام المذيعه دي اللي هي حاطه كل حاجه في وشها وعامله وشها ولابسه طرحه ده اقرار منك ان هي صح فهذا الاقرار لا يجوز شرعا مش موضوع كلام بقى موضوع اقرار انت كده مقر على معصيه فقلت على رسول باب قول الرجل للمراه عند القبر اصبري فروى حديث انس رضي الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر وامراه تبكي عليه فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال فقيل لها ألم تعرفي من هذا؟ قالت لا قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته عند الباب فلم تجد عنده بوابين فدخلت عليه فقالت لم أعرفك قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ده الحديث اللي رواه الحديث الوحيد الذي روي في هذا الباب حديث أنس حديث المرأة التي كانت تبكي عند قبرها أول فائدة في هذا الحديث ونحن نستخرج من الحديث ما فيه من فوائد وفقط أول فائدة هذا الحديث من الأحاديث التي جوز بها الفريق الذي قال يجوز زيارة النساء للقبور ده حديث رقم واحد لان انت عارف ان بين العلماء نزاع في هل يجوز للمراه ان تزور القبور ام لا اختلف كثير من اهل العلم ذهب الى انه لا يجوز ايه الدليل ما رواه مسلم عن ابي هريره لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور في روايه زائرات القبور لكن الروايه اعم ابلغ زوارات بصيغه المبالغه في الفعل خدت بالك لعن الله زوارات القبور قال لك يا هذا الحديث النساء لا يجوز ان تزور القبور بل قالوا ان المراه التي تزور القبور مرتكبه لكبيره من الكبائر ليه يا عم الحاج لان احنا عندنا قاعده بتقول ان الكبائر هو ما نهى الله عنه ورسوله وترتب على هذا حد في الدنيا او وعيد في الاخره او لعن فدورت في اللعن لعن الله طالما ربنا لعن او النبي لعن يبقى صاحب الفعل ده مرتكب لكبيره من الكبائر ده قول ونحن لا نرجح هذا القول، ونحن نرجح قول الفريق الآخر أنه يجوز. أنا تكلمت عن هذه المسألة ولكن ليس بكثير تفصيل فيها. ده من ضمن الحديث هو النبي شفع عن القبر وما قالهاش حاجة، ونحن نستدل بزيارة مسائل القبور وجوازها بل استحبابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترقق القلب وتدمع العين. روايات في هذا الحديث. قال لك لا الفريق لا قال لا لا ده خاص بالرجال فقط. ما وجه التخصيص ومن أين جئتم بالتخصيص؟ لا ندري لا ندري. نقول كما في حديث أنس هذا: وجد المرأة عند القبر فلم ينهها، ما قالهاش انت قاعد ليه عند القبر، زرت ليه المقابر. وكما روى مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث طويل لكن أنا سأسوق لك الشاهد فحسب، قالت: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت المقابر؟ من اللي بتتكلم يا جماعة؟ امرأة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين. حديث فين يا مولانا؟ الحديث في صحيح مسلم، دلالة على أنه يجوز للنساء أن تزور المقابر. النبي ما قالهاش لا ما تزوريش، أنت هتزوري لا أنت ما تزوريش، أنت ست، ما قالهاش كده صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث أم عطية المخرج عند الإمام البخاري قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخذ جمهور العلماء من هذا الحديث ولم يعزم علينا أنه يجوز مع الكرامة، يجوز اتباع النساء للجنازة، ولما تتبع الجنازة تروح فين؟ هتروح القبور، فزيارة القبور لها. وروى الحاكم من حديث عائشة أيضا عن الأسود بن يزيد، سألها وهي كانت راجعة من عند قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، رجع من عند القبر بعد ما مات بزور أخوه عبد الرحمن، فقال لا يا أم المؤمنين: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: بلى قد نهى ثم أمر بزيارتها. ده فهم السيدة عائشة، ده فهم مين يا جماعة؟ ده فهم السيدة عائشة. نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. من الفوائد في الحديث الصبر، الصبر، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة التي تبكي وهي تكلى على ولدها، في رواية على ولدها فتصيبت بولدها، فأمرها بالصبر. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة بالصبر، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي هو عند الإمام البخاري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: والله ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فلن أدخره عنكم، ومن استعفف فليعفه الله، ومن استغنى فليغنيه الله، ومن تصبر صبره الله، وما أجد لكم عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ليس هناك عطاء يعطاه العبد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من الصبر، ليس هناك عطاء. وكما في حديث أنس بن مالك لما شكوا إليه ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا كان جبار من الجبابرة حتى قتل ابن الزبير، وقيل انه قتل عبد الله بن عمر حجاج هذا، في صحيح مسلم من حديث اسماء ارسل الى اسماء بنت ابي بكر، وما ادراك ما اسماء بنت ابي بكر، ارسل اليها: لتاتيني او لابعثن اليك من يسحبك من قرونك، هيجيبك من نفرتين. قالت: والله لا اتيك حتى تبعث الي من يسحبني من قرون، والله ما اجيها غير لما تجيب لي اللي هيشدني من قرون. قال فقال لغلامه: اتيني بستي، يعني الشبشبين بتاعه الشبشب بتاعه، اتيني بستي. فذهب اليها فقال لها: ماذا تقولين فيما صنعت بعدو الله؟ شايف ايه حضرتك؟ قالت ارى انك افسدت، يعني عبد الله بن الزبير لما علقه وصلبه عند الكعبه، قالت ارى انك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرته. ها ماذا ترين اني فعلت بعدو الله؟ افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرته. بلغني انك تقول يا ابن ذات النطاقين. اي والله انا ذات النطاقين. شوف يا اما المراه او الانسان في زمان يعير ويعير بفضيله هو يفعلها، فضيله. اذا ما تقول كده للورد يا احمر الخدين انت كده بتعيره، انت كده بتفضحه. ها زي ما بنقول كده في الاعلام المصري على ابو تريكه، واحد والله سمعت بوداني ده ارهابي. ها ابو تريكه ارهابي؟ ليه ارهابي يا عم الحاج؟ ده ماشي ماسك المصحف في ايده، اصبح المصحف في ايدك ارهابي. ارهابي لما يبقى ماسك المصحف في ايده راجل ارهابي. ها ده ماشي بيقول لا اله الا الله. اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دول مش عايزين الرذيله دي، حاجه غريبه جدا. زي ما بتسمع ناس كتيره جدا كده قديما من الكفار، يعني انتوا جعلتوا ال 360 اله كلهم الها واحدا ويعجبون من ذلك. اجعلوا الالهه الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب، ده شيء عجيب والله. لما تخلي الالهه كلها اله واحد، هو ده اللي انت مستعجب منه؟ وحق لنا نحن ان نقول اجعلتم الاله الهه متعدده؟ هو مين اللي يعجب من مين اصلا؟ مين اللي يعجب؟ بلغني انك تقول يا ابن ذات النطاقين. انا والله ذات النطاقين، اما الاول فالنطاق الاول فالنطاق الذي لا تستغني المراه عنه، واما الثاني فكانت تبحث اثر النبي صلى الله عليه وسلم به. ها اما ان بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام زليه هي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج في سقيف دجال ومبير أو كذاب ومبير. أما إن الكذاب فقد عرفناه هو الأسود العنسي، ده كان من سقيف. وأما المبير فلا أخالك إلا هو، أنت المبير اللي حدثنا عنه. قال فخرج عنها ولم يتكلم معها. حجات ده في حديث انس على رايك هذا الظالم الغشوم شكوا اليه ظلم الحجاج، يشكو مين لانس بن مالك. فقيل لهم اصبروا اوصى بالصبر، والكلام ده مش كلام هو، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه رضي الله عنه. اصبروا فانه لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده اشر منه. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكما امر بالصبر في حديث عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه؟ الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال بلى عطاء. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي. فقال ان شئت صبرت ولك الجنه، وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولكن أنا أتكشف فادعو الله لي فدعنا. وكما روى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغار عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح وأشهده، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. من فوائد الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت علي هذه المرأة ولم تجد عنده بوابين، لم تجد عنده بوابين، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يستتبع الناس، لا يستتبع الناس، مش لا أخ مشهور من أهل العلم وتلاقي 50 واحد رايحين وراه، 50 واحد جايين وراه، والحفلة معمولة حواليه، وحاسب الشيخ جاي، حاسب الشيخ رايح، النبي ما كانش بيعمل كده. النبي ما كان وسع يا عم الشيخ، وسع الشيخ عايز يتوضا، في إيه يا جماعة؟ في إيه يا جماعة؟ النبي، أنت عارف يعني إيه نبي؟ يعرف يعني إيه سيد ولد آدم؟ هو قال كده عن نفسه، مش أنا اللي بقول، صلى الله عليه وسلم، قال والله إني لسيد ولد آدم يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض، أول شافع وأول مشفع، بيد لواء الحمد يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. كان من تواضعه لا يستتبع الناس، مش حد يشوف، مش ورايا، مش ورايا بتعمل إيه؟ أنت ماسك الشنطة بتاعت الشيخ بتعمل بيها إيه؟ الشيخ على دماغنا من فوق والله، بس دي فتنة. كان من عادته لا يتبع الفاشل. ست بصت لما لقيت معدي على القبر لوحده مش معاه حد، ما تخيلتش ابدا ان ده يكون نبي. النبي ما يكونش معاه حد كده وماشي لوحده على القبر، ماشي لوحده خالص، لا مفيش موكب يا جماعه، مفيش موكب، ماشي لوحده، لم يتبع الناس، دخلت عليه لم تجد بوابين. حديث شوف ذاكر كلمه البوابين عشان يلفت انتباهك انت الحاجه، ما لقاش عنده بالتواضع صلى الله عليه واله وسلم. كانت الجاريه في صحيح مسلم تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في روايه في عقلها شيء، في عقلها شيء، تاخذ بيده فتطوف به اركان المدينه، لا يترك يدها حتى تترك هي يده. صلوا على محمد عليه وسلم. شوف صلى الله عليه وسلم تاخذ بايده تلف بيه المدينه كلها، كل المدينه، وهو مش عايز تمد ايديها لغايه ما تقضي حاجتها. كان اذا سلم عليه احد لا يترك هو يده حتى يكون هذا المسلم هو الذي يترك يده، ينزع يده، هو اللي يسيب ايده الاول، مش النبي اللي يرفع ايده كده، مش سلم عليه تعمل لي كده، يعملها كده، اعملها بايده كده، سلم كده، النبي ما يسيبش ايده غير لما اللي قدامه هو تواضعا، تواضعا منه صلى الله عليه واله وسلم. جلس معه رجل يكلمه فجعلت ترتعد فرائصه، فالنبي شايفه ترتعد فرائصه عن لحم جسمه يتحرك من شده الخوف، عمال يهتز كده خايف كانه قدام ملك من الملوك. فقال هون عليك، النبي يقول له هون عليك، انما انا لست بملك، انا رجل ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. موضوع بسيط جدا، انا امي بقول له كده تواضعا، صلوا عليه، صلوا عليه، تواضعا منه، انا ابن واحده ست كانت بتاكل القديد يا جماعه، لحم مجفف مملح مجفف الشمس، وزي البسطرمه بالظبط كده، كان بيخزنوه عشان وقت ما يجوش ياكلوا يجيبوا من اللحم المخزن ده ياكلوه، ده القديد. انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد بمكه، هون عليك على رزقك، انت عامل كده في نفسك ليه؟ في روايه كان صلى الله عليه وسلم لما يجيبوا له حاجه يقعد عليها يتكئ، كان لا ياكل متكئا ابدا. صلى عليه. ايه معنى متكئ؟ معلش في الاول، متكئ دي اللي انا احط هنا مخده واقعد عليها، ده تفسير. التفسير الثاني اللي هو يبقى عامل كده متكئ زي ما انت فاهم المتكئ، بس اغلب العلماء ان الاتكاء ان انت تحط حاجه عليها تقعد، متكئين عليها متقابلين كده، تلاقي في سوره الواقعه متكئين يعني ايه؟ يعني قاعدين على حاجه سفنج كده، هي دي الاتكاء، ان هو قاعد على حاجه سفنج. كان لا يكون متكئا يعني هو قاعد حضرتك على الارض مش على سفره، قاعد على الارض. وانا ما بحرمش السفره عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيحرم السفره، انا بقول لك ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يجيب حته سفنج زي كده ويقعد عليها على الارض وياكل، لا كان يقعد على الارض نفسها ويرفع ركبته ويحط رجله التانية تحت المقعد ويقوم واكل هو على هذه الطريقة. وكذا مرة أقول إنما أنا عبد، أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أنا عبد آكل كما يأكل العبد. سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا يصنع النبي في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، كانت قالت كان يكون في مهنة أهلي يخصف النعل ويخيط الثوب صلى الله عليه وسلم. يعني خالد يجيب الجلابيه بتاعته مقطوعه ويخيطها صليتوا عليه، وكان لو الحذاء النعل بتاعه قطع وهو جاي بنفسه ويصلحه ويصلحه. كان في مهنة أهله يعني كان في خدمة أهله، هو اللي كان بيخدم أهله صلى الله عليه وسلم. ذلك من تواضعه. ضرب مرة رجل من المسلمين رجلا من اليهود عندما قال اليهودي لا والذي كرم موسى على العالمين، فلطم المسلم حينها وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم إن لنا ذمة وعهدا وإن فلان ضربني أو لطم وجهي، فأرسل إليه فقال يا رسول الله يقول والذي كرم موسى على العالمين وأنت بين أظهرنا، أنت قاعد في وسطنا أقول الكلمة دي؟ قال لا تخيروا بين أنبياء الله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وراى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. صليت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم إن شاء الله عز وجل إذا كان لنا لقاء واللقاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على قول الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل ما راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا فتنة وضار بنا وأرحم. اللهم حبب إليك إيمانا وزنوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي. اللهم صل وسلم على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.